قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد حا حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال: قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد وهو بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو داود الحفري قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه. قبل الكلام على الباب الجديد، بقي لنا حديث واحد في فضائل الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهذا الحديث المتبقي عن عائشة أو عن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله ورضي عنه، قال: قالت لي عائشة: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه رواية عائشة الأولى. رواية عائشة الثانية عن عروة قال: قالت لي عائشة: كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الصديقة بنت الصديق عائشة تخبر ولد أخي أختها، أختها أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر، فكان عروة من تلاميذ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصدها الصحابة وغير الصحابة يتعلمون منها ويستفتونها ويسألونها عن أمور شرعية، فتجيب رضي الله تعالى عنها وأرضاها من وراء حجاب، لأن النسوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يحتجبنا. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. الحجاب ضروري للمسلم والمسلمة، لأن التهتك والتبذل وإبداء مفاتن المرأة يؤدي إلى خطر عظيم لا يعلمه إلا الله. ولذا عبر النبي عن ذلك بقوله: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، والنساء حبائل الشيطان. ولذا أمرهن الله تعالى بالحجاب. ولذا قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة المحارم، وأن على المرأة المسلمة التقية الورعة النقية أن تجعل خمارا على رأسها، والخمار بمعنى الشرشف الذي يستر الشعر، شعر الرأس. وزاد الباري جل وعلا العليم الخبير العليم في مصالح الخلق قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تضرب بالخمار حتى يغطي جيبها، وجيبها صدرها ونحرها وموضع الرمانتين منها، ولا يظهرن منها شيء، لأن المغناطيس الأكبر الوجه الذي فيه العينين العينان الساحرتان والرموش والفم وما إلى ذلك. ولو أراد الرجل أن يتزوج امرأة مسلمة فرأى قدميها ورأى يديها ورأى ظهرها ورأى إليتها، لا يكون ذلك داعيا له على أن يتزوج بها، وإنما الذي يدعوه إلى أن ينكحها ويتزوج بها هذا المغناطيس الأكبر الجذاب. هذا الكلام، قضية الحجاب لها موضع آخر إن شاء الله، وإنما الذي أريد أن أنبه عليه ها هنا أن الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي، حرام على جميع الأمة أن يتزوجوها بعد رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. زوجات النبي اللاتي مات النبي عنهن لا يجوز لأي مسلم أن ينكحهن بعد وفاة رسول الله، ومع ذلك عائشة يأتي إليها المستفتون المسترشدون المتقون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهن أمهات المؤمنين، سماهن الله تعالى أمهات المؤمنين، كانت تجلس من وراء حجاب فيستفتيها المستفتي وتجيب. وإذا أرادت عائشة أن يدخل عليها صبي إذا كبر تأمر بنات أخيها أن يرضعنه، فإذا أرضعنه وكبر الغلام دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة قالت لابن أختها أسماء: يا عروة، أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وتعني عائشة رضي الله تعالى عنها أبا بكر والزبير. أبواك أبوك وهو زوج أسماء الزبير، وأبوك أبو أسماء جدك، الجد بمنزلة الأب، ولذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يورث الجد مع الولد ويرى بأن الجد له حق. جدك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبوك الزبير بن العوام من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، والقرح الجراحة التي أثخنتهم يوم أحد. وكما علمتم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في عام أحد أصابتهم جولة، ولا أستبيح أن أقول هزيمة، ما وقعت لهم هزيمة، وإنما وقعت لهم جولة، حافوا وبعد ذلك عادوا، وهذه الجولة التي أصابتهم أراد الله تعالى أن يلقنهم درسا، لأنهم خالفوا رسول الله، وهذه المخالفة التي وقعت من الرماة الخمسين الذين أقامهم النبي عليه الصلاة والسلام على جبل عينين الذي يسمى اليوم جبل الرماة، وهو جبل صغير يقع جنوب مشهد أو قبر سيد الشهداء. أقامهم النبي على الجبل وقال لهم: لا تفارقوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. ظلوا على هذا الجبل، وهذا الموقع استراتيجي لا يمكن لقريش الذين نزلوا بالوادي، الوادي وادي قنام، لا يمكن لهم أن يستديروا حتى يلتحقوا بسيد الخلق وأصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع ظهره ناحية جبل أحد، الجبل لا يرقى ولا يمكن للخيل ولا يمكن لأحد أن يصعد من وراءه ويهبط. إذن لا بد لمن أراد أن يلتقي بالجيش المسلم أن يأتي من ناحية جبل الرمام حتى يلتحق. أقام النبي هؤلاء القوم، وفعلا وقع النص، وفرت قريش والنساء حتى كادوا أن يأخذوا بعض نساء قريش أسيرات، بدأ سوقهن وهن يسعين ويجرين. فلما رأى من على الجبل أن النصر قد وقع ورأوا الهزيمة أرادوا المال، أرادوا الغنيمة، فأرادوا أن ينزلوا من على الجبل. امتنع أميرهم عبد الله بن جبير وذكرهم قولة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبرح الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. أبوا، نزل الكثير منهم وبقي قلة قليلة على رأسهم عبد الله بن جبير الأمير، خالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل. يومها كانا كافرين وهما قائدان كبيران عظيمان. لما رأي الفرجة أتيا من ناحية الجنوب والتحق بالشمال، واختلط الجيش الكافر بالجيش المسلم، ووقع ما وقع في ذلك اليوم. وقد وصف الله تبارك وتعالى ما وقع في سورة آل عمران، وقصة أحد وغزوة أحد اعتنى بها أهل السير وذكروا تفاصيلها وما استفاد منها. يا ليتنا نعود إلى كتب السير ونقرأ عن غزوة بدر. في هذا اليوم كسرت رباعية رسول الله، دخل المغفر في رأس رسول الله، نادى الشيطان بأن محمدا قد قتل. بعض الصحابة قالوا ماذا نريد بالحياة بعد وفاة رسول الله؟ مدام مات رسول الله لا داعي للقتال. بعد ذلك عادت الكرة ووقع النصر، لينصرن الله من ينصره. فذهبت قريش وعادوا إلى أن وصلوا إلى الروحاء، الموضع الذي نسميه اليوم بير الراحة، وهذا خطأ. الموضع لا يسمى بير الراحة، بير الروحاء، موضع معلوم مشهور قديم. يقول عليه الصلاة والسلام إن موسى عليه السلام وإن هود مر على الروحاء قاصدين مكة يريدان البيت، فالموضع يسمى روحاء لا بير الراحة. هذا خطأ ينبغي أن يزال، ينبغي أن نعلم الأجيال الشيء الصحيح لا الشيء المبني على الجهل. الروحاء لقي النبي عليه الصلاة والسلام عندها ركبا، عندما خرج عام حجة الوداع فإذا بركب يريد أن يأتي إلى المدينة، فلما رأهم النبي عليه الصلاة والسلام قال من القوم؟ قالوا المسلمون عند الروحاء. فقالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. فما سمعت امرأة كلمة رسول الله إلا وأخرجت غلاما صغيرا من محفتها حوضجها ورفعت الولد وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالموضع روحاء، أكرر روحاء وليس بير الراحة، فإن كلمة بير راحة خطأ شنيع كبير. الموضع يسمى الروحاء وفيه بير تسمى بير الروحاء، بير قديم مشهورة. أتى أبو جهل، أتى أبو سفيان والقائد الجاهلي القرشي الذي مات مع قريش سيدهم أبو سفيان. لما وصلوا أسفوا وندموا وقالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم وبيس ما فعلتم. أنتم أتيتم إلى طيبة قاتلتم محمد، ألحقتم بهم بعض الباس، ولكن ما أكملتم ما أنتم عليه، لأنكم قتلتم محمدا وارتحتم منه، ولا يمكن أن يقتلوا محمدا أبدا، ولا الكواعب أردفتم. الكواعب الفتيات النساء ما أردفتمهن وراء ظهوركم أسارة، يعني ما غنمتم شيء، وبيس ما فعلتم. وهموا أن يعودوا ويرجعوا ثانية إلى المدينة، مع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا اليوم أدخنتهم الجراحة، قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقع أمر عظيم كبير، قتل حمزة بن عبد المطلب. قريش مثلوا بحمزة، بقروا بطنه، أخرجت هند زوج أبي سفيان كبد حمزة، وأخذت الكبد ولاكتها وهي لينة، لأن حمزة قتل أباها وأخاها وعمها يوم بدر، أرادت أن تتشفى، ولذا يقال لها آكلة الكباد التي أكلت الكبد، ولكن الله تبارك وتعالى أراد لها الخير فأسلمت عام الفتح، دخلت في الإسلام. أراد الرجوع وبلغ النبي الخبر، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث من ينادي: من شهد أحدا منكم فليشهد حمراء الأسد. نريد أن نذهب إلى حمراء الأسد، نريد أن نلاقي قريش، ولا يخرجن معنا إلا من شهد أحد. خرج الصحابة مثخنين بالجراح، مؤتمرين لقول رسول الله. وأذكر من ضمن ما وقع في ذلك اليوم، لأن المعركة وقعت يوم السبت 15 من شوال، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يخرجوا يوم السبت. خرج أخوان من الأنصار شباب، وكانا مدخنين بالجراح، ولما آذن النبي بالخروج ماذا يفعلان؟ خرج الأخوان الشابان، قال أحدهما: فكانت جراحة أخي أكثر مني، فصرت أحمله على عاتقي وأعقبه حتى وصلنا إلى حمراء الأسد. أنا مدخن بالجراح، جراح سيف وسهم ورمح، وأخي كذلك لا يقوى على السير، لا يقوى على المشي، يمشي قليلا إذا مشى، ورأيت أنه قد كلى وعجز وتعب، حملته على ظهري وسرت به وأنا أيضا مدخن بالجراح لنطيع رسول الله. يا جماعة، نحن نحتاج إلى توضيب، إلى تصليح، إلى تسقيف، إلى عودة إلى سيد الخلق. بيننا وبين سيد الخلق أسوار ليس لها أبواب، تعليم شرقي غربي إنجليزي فرنسي علماني حسوا أذهاننا بهذا، لا نسمع عن رسول الله شيء، لا نسمع عن أصحاب النبي شيء، لا نعرف عن كتاب الله، عن رسول الله، عن الرعيل الأول السلف الصالح الذين عز الله تعالى بهم الإسلام، ما نسمع عنهم شيء، وإنما نسمع عن ساركر الوجودي، ونسمع عن رجال أوروبا ورجال الشرق ورجال الغرب، وعن فرويد هذا كذا وهذا كذا، حشوا أذهاننا بهذا ولم يطهروا قلوبنا ولم ينقوها بسيرة سيد الخلق ولا الذين كانوا معه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، الذين اصطفاهم الله لصحبة رسول الله. ما خرج في ذلك اليوم إلا من شهد بدر، وكان هذان الشابان من أمرهما ما سمعت. وخرج شاب آخر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لم يشهد المعركة. لما كانت معركة أحد، أبو جابر طلب من جابر أن يبقى، وقال: لي بنات، فأنت تبقى يا جابر ترعى أخواتك، فإذا استشهدت ومت أنا أريد الشهادة يا جابر، ابقى، إذا مت قد يجعل الله تعالى لك مشاهد أخرى مع رسول الله. أطاع جابر أباه ولم يشهد يوم أحد، ولكن لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن يذهب، أتى جابر يتوفق برسول الله لدى رسول الله: يا رسول الله، أنا ما شهدت يوم أحد، وكان من أمري أن أبي قال لي كيت وكيت، وترك لي إخوة أخوات 7 أو 5، أنا بقيت وتخلفت لهذا الأمر، وقد استشهد والدي، وصار يرجو رسول الله أن يأذن له في الخروج. ما قال كما يقول المثل: جاءت منك يا جامع، جاءت منك يا جامع. ما دام أن النبي قال لا يخرج إلا من شهد أحد انتهى كل شيء. ما معنى جاءت منك يا جامع؟ هذا مثل عامي، معناه أن إنسانا لا يصلي، صلي يا فلان لا يصلي، صلي لا يصلي، عزر وضرب حتى يصلي، فاضطر أن يخرج للصلاة. فأتى يوما للصلاة، لصلاة الصبح، قبل أن يدخل الوقت، المؤذن نايم، الإمام نايم، الناس نيام، هو استيقظ وخشية الضرب، أتى إلى المسجد وإذا بالباب مغلق، فلما رأى الباب مغلقا حمد الله وقال جاءت منك يا جامع، أنت الذي سكيت الباب، ورجع إلى بيته. هذا جاءت منك يا جامع، لا، هؤلاء لا يعرفون جاءت منك يا جامع، هؤلاء يتوسلون إلى سيد الخلق ويحتجون على سيد الخلق. سمر بن جندب يحتج على رسول الله: يا رسول الله أذنت لفلان ولم تأذني يوم أحد، ولو صارعته لصارعني لصرعته، لو أذنت لنا أن نتصارع الآن أمامك يا رسول الله أنا أصرع هذا الذي أذنت له بالخروج. ويأمر النبي بإقامة المصارعة، فيتصارعان أمام رسول الله، ويغلب سمرة الشاب الآخر الذي أذن له رسول الله. وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أذن الاثنين فخرج. الشاب الآخر عمير ابن أبي وقاص، عمير ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، صغير قزم. لما أراد النبي أن يخرج بدر استعرض الذين يخرجون معه يراهم، وكان عمير قصير وصغير، فصار يرفع قدميه حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا. مر النبي عليه وإذا به قصير، عزله النبي عن الصف، لم يأذن له أن يخرج. فما كان من عمير إلا أن أتى إلى أخيه سعد: يا سعد أسألك الله لما شفعت لي عند رسول الله حتى أخرج، أنا أريد الشهادة في سبيل الله، هم رجال ونحن رجال، هم من بني آدم ونحن من بني آدم، يأكلون ويشربون وينامون ويخافون الموت كما نخاف الموت، فما الفارق بينهم وبيننا؟ ما هو الفرق؟ الفرق بعبارة عصرية الثقافة مختلفة، ثقافتهم ثقافة ربانية إيمانية، علمهم سيد الخلق، وثقافتنا بصراحة واضحة، حفظ الدين في الثاني، حفظ الدين واحدة في الجامعة، جامعة مدنية لا حصة دين، حصة الدين يقرأ جريدة، يجلس بجواره فتاة يداعبها يلاعبها يضحك معها، ما على المدرس إلا أن يلقي، سواء استمعوا أو لم يستمعوا، انصرفوا جلسوا، عرفوا الله، عرفوا رسول الله، عرفوا القرآن، عرفوا الإسلام، لا يهم الوزارة. هذا الفارق، أولئك أول ما يدخل في الإسلام هذا القرآن، لا يتجاوز الآية حتى يعلم أحكامها ومعناها ويعمل بها. فإذا كانت الثقافة على ما ترى وعلى ما تسمع، وإنما همنا أنني أتخرج، وإذا تخرجت أتوظف، وإذا توظفت أبني وأتزوج وأعمل، ولا هم لي في أن أطيع الله وأعبد الله وأقوم بما خلقني الله جل وعلا لأجله أقوم. الله تعالى خلقنا لأمر، هذا الأمر الذي خلقنا الله تعالى له ما اهتممنا به، والله الذي رفع السماء بغير عمل، إنما حرصنا على الدنيا فقط. وأما أن نتنافس في مرضاة الله، في طاعة الله، في معرفة ما أوجب الله، في العمل لما يرضي الله تبارك وتعالى. لا أقول لا يوجد، موجود موجود والحمد لله، ولكن إنه قليل قليل قليل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صاحبنا عمير خرج، أذن النبي له بالخروج، استشهد يوم أحد يوم بدر، نال الشهادة، نال الشهادة التي يرجوها ويطلبها وهو صغير. وأما الشابان الآخران اللذان وقفا بجوار عبد الرحمن بن عوف وقصتهما معلومة عندكم ولا مانع من التكرار، وقف عبد الرحمن بن عوف في الصف ينبذر أمام العدو، المبارزة، السيوف، الرماح، النبال، النبال عبارة عن رصاص، وإذا بشاب أنصاري عن يمينه وشاب أنصاري صغير عن يساري. قال عبد الرحمن بن عوف: فكرهت مقامي بينهما، أو لا صغار أن أقف بينهما بجوارهما، يا ليتني وقف بجوار رجل كبير عظيم فارس حتى أعمل ما يعمل وزيادة. قال: فلم أشعر إلا وقد وخزني الشاب. يا عم، الشاب من الأنصار من المدينة لا يعرف أبا جهل، أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. قال: ماذا تفعل به؟ قال: والله لو رأيته لما فارق سوادي سواده، إما أن يقتلني أو أن أقتله. وإذا بالشاب الآخر كذلك، قال: فرأيت أبا جهل من بعد فأشرت إليه، قلت: ذاك أبو جهل، فابتدراه بسيفيهما فقتل أبا جهل، وأتيا إلى سيد الخلق كل منهما يقول: أنا قتلته يا رسول الله. فنظر النبي إلى سيفيهما، وإذا بالسيف، الضربة الأولى لهذا الفتى قاتلة، الضربة الثانية لهذا الفتى قاتلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: كلاكما قتله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء الذين رباهم الإسلام، لا جامعات أمريكية ولا إنجليزية ولا فرنسية، وإنما رباهم الذي قال الله تعالى في شانه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج إلى حمراء الأسد، وفي خروج النبي عليه الصلاة والسلام حكمة وسياسة شرعية. السياسة الشرعية أن أبا سفيان وقريش يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم، ومعنى ذلك أن الجراح لم تدخنهم، وأنهم أقوياء، لا زالوا أقوياء، وأنهم يريدون أن يأخذوا بثارهم وينتقموا. ولذا خرج النبي يوم الاثنين وأتى إلى حمراء الأسد من 8 أميال عن المدينة، وبقي هنالك يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. طبعا قريش بلغهم الخبر وعلموا أنه ما دام أن النبي خرج ومعه أصحابه أنهم أقوياء وليسوا بضعفاء، زاد الله الخير خيرا. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد لقي رجلا خزاعي يسمى معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكان مشرك، وخزاعة قبيلة خزاعة كانت عيبة رسول الله وكانت عيبة للمسلمين في الجاهلية وفي الإسلام. معبد قلبه مع رسول الله وهو مشرك، ورأى وسمع ما حل بالمسلمين، ذهب إلى الروحاء، لقي أبا سفيان. أبو سفيان متهيئ أن يرجع إلى طيبة، فقال له معبد بن أبي معبد، قال له أبو سفيان: ما وراك يا معبد؟ هات الأخبار. العرب كان عندهم إعلام بليغ قبل هذا الإعلام الذي نحن عليه، الرجل يلقى الرجل يسأله عن أهله عن الأرض، عن الجو، عن المطر، عن وعن مليون سؤال، فيأخذ هذه الأخبار وتشيع. ما وراك يا معبد؟ قال له معبد: أوه، أنا تركت محمدا وأصحابه يتهيئون لكم، يتحرقون تحرقا عظيما، فلقد خرج محمد وخرج معه من تخلف يوم أحد، خرجوا جميعا يريدون أن يبيخوكم. أدخل الرعب في قلب أبي سفيان، فما كان من أبي سفيان إلا أن نادى بالرحيل، فرحلوا وذهبوا وقالوا الموعد العام القادم. هذا العام انتهينا وكفانا ما حصل، لكن العودة في العام القادم إن شاء الله. صار العمل في يوم الخندق في العام القادم، وحصل ما حصل مما هو معلوم في غزوة الخندق. إذن لما خرجوا وبهم الجروح ولم يظلوا بالمدينة ولا يوم، المعركة العظيمة في يوم السبت 15 من شوال، والنبي يأمر بالخروج يوم السبت، ويخرج الصحابة مؤتمنين بأمر رسول الله، وما باله؟ فأنزل الله تعالى قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا ثناء من الله على هؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ما بالوا إلا برضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع الآية مرة أخرى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراحة العظيمة الكبيرة التي أصابتهم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا ثناء من الله عليهم، وهذا ما عنته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها لعروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه: أبو إن أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفي الرواية الأخرى قالت لي عائشة: كان أبواك أبو بكر والزبير أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وذهب عمر إلى الشام، هو وخادم له، قصد الشام، وصل إلى الشام فسامع الناس لأن الخليفة قادم، لا بد أن يخرجوا ليستقبلوه. خرج أبو عبيدة وخرج الناس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتناوب البعير هو وخادمه، يركب عمر مدة وينزل، وبعد ذلك يركب الخادم مدة، وعمر يسوق البعير للخادم. انظروا إلى الإسلام ماذا يفعل. يا جماعة والله نحتاج أن نعرف الإسلام، والله ما عرفنا الإسلام حق المعرفة، وما تذوقنا طعم الإيمان تذوق ملموس. عمر يجر البعير للخادم، شاء الله تعالى أن يصل عمر إلى الشام ويأتي إلى بيت المقدس، وإذا بالنوبة، نوبة الخادم، وعمر يسوق البعير له، ويريد عمر أن يدخل بيت المقدس، وشاء الله تعالى أن تكون هناك مخاضة ماء، لا بد أنهم يخوضوا حوض أو كما تقول غدير من ماء. فأخرج عمر عليه ووضع عليه على كتفه، وأخذ زمام البعير يقوده، وخاض المخاضة وخرج. وإذا بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه استقبله: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ الناس يستقبلونك الآن أنت؟ قال: أنا عمر، إن ركبت عمر، وإن مشيت عمر، وإن فعلت كذا أنا عمر. وناهيك عن عمر، وماذا فعل عمر؟ واقرأ تاريخ عمر، ما ما هي جعجعة وكلام فارغ، وإنما هناك عمل شهد به العدو وشهد به الصديق وشهد به التاريخ. وأعمال عمر أعمال جليلة لا تعد ولا تحصى، وإنما يحصيها الرب جل وعلا. فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نظروا إلى الخليفة، عرفوا الخليفة، فتحوا الباب. أراد عمر أن يختبر أبا عبيدة، قال للناس انصرفوا، أنا أمشي مع أخي. مشى مع أخي أبي عبيدة، قصد دار أبي عبيدة، ولما دخل دار أبي عبيدة وأبو عبيدة القائد الكبير للجيوش الإسلامية التي تفتح بلاد الشام، وإذا بأبي عبيدة ليس له إلا حمص وقدح وسيف، هذا ما في داخل بيت القائد الكبير العظيم الذي فتح الله تعالى على يديه. عندها رضي عمر، أراد عمر أن ينظر هل تغير ما تغير، كيف يتغير؟ الإسلام هذبه، الإسلام نقاه، الإسلام طهره، الإسلام ملك شغاف قلوبهم، والله لا يتغيرون ولا يتبدلون، لأنهم ليسوا منافقين، رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو عبيدة، وماذا أقول لك عن أبي عبيدة ابن الجراح؟ أبو عبيدة ابن الجراح هو الذي أنزل الله تعالى في شانه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد. السبب لما كان يوم بدر، وإذا بوالد أبي عبيدة يعترض للولد، الوالد مشرك، الولد مسلم، الوالد يريد أن يقتل الولد ويتمثل أمام الولد، ويصد أبو عبيدة عن أبيه ولا يريد أن يرفع عليه السيف. فلما حاول وحاول وحاول وأبى والده، فما كان من أبي عبيدة إلا أن قتل أباه. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الأمر دعا أبا عبيدة: أنت قتلت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أنت قتلت؟ أقتلت أباك؟ قال: نعم يا رسول الله. وإذا بالقرآن ينزل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ليس القضية قضية قبيلة ولا عشيرة ولا جماعة، وإنما القضية قضية إيمان يدخل شغاف القلوب. وليس الأمر كما يقول الشاعر: وما أنا إلا من غزية، ما أنا إلا من غزية، أنا قبيلتي قبيلة غزية. طيب ماذا وراء ذلك؟ وما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشد. قبيلتي إذا دخلت في الإسلام أنا دخلت في الإسلام، ما دخلت في الإسلام ضلت، أنا أضل معها وفي نار جهنم وبئس المصير. حمية جاهلية عصبية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. لا، ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب، هذا ثناء من الرب، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه عقد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الباب ليتكلم على بعض فضائل أبي عبيدة. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مات بالشام في طاعون عموات، طاعون وباء حصل بالشام، فمات أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ببيت المقدس بموضع سمى فحل، ودفن رحمه الله تعالى في فحل أو في ديسان والله أعلم. أبو عبيدة ذكر في شان الإمام مسلم عن أبي قلابة قال: قال أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. هذا الحديث الأول. إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام بسبب، الإمام مسلم ذكر السبب في الرواية الأخرى التي سأقرأها عليك إن شاء الله، ولكن أريد أن تعلم أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة أمينا، الأمين الأمين الثقة الورع الزاهد الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، ولكل أمة من الأمم التي قبلنا أمين فيهم أمناء صادقون ناصحون متقون مؤمنون زاهدون ورعون لا تأخذهم في الله لومة لائم. فهل المعنى أن هذه الأمة المحمدية لا يوجد فيها أمين إلا أبو عبيدة بن الجراح؟ لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خص كل واحد من أصحابه بميزة، هذه الميزة تكثر فيه وتغلب عليه، هذا أمين وهذا أمين وهذا أمين وهذا أمين. ولكن هل الناس كلهم سواسية في مرتبة واحدة ودرجة واحدة؟ كلمة أمين تجمع الجميع، صالح تجمع الجميع، تقي تجمع الجميع. ولكن إذا ما اتصف المرء بشيء غلب عليه برزه على غيره، وصفه النبي بهذا الصفة، أبو بكر أمين، عمر، عثمان، علي، العباس، حمزة، الحسن، الحسين، عباس، الفضل، الصحابة بقية ليسوا أمناء أمناء، ولكن لما كان الله جل وعلا قد ميز هذا الرجل بهذه الخصيصة بهذه الخصيصة أعطاه النبي هذا اللقب رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هل المعنى أن الذين شهدوا غزوة تبوك ما كانوا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله؟ لا، الله يحبهم ورسوله يحبهم، وهم يحبون الله ويحبون رسوله، ولكن علي رضي الله تعالى عنه ميزه الله تعالى بهذه الميزة، وذكر النبي فضله في هذا المقام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة أمينا. قال القاضي: هو بالرفع على النداء، يعني أيتها الأمة أيتها الأمة، والإعراب الأفصح أن يكون منصوبا على الاختصاص، حكى سيبويه: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وأما الأمين فهو الثقة المرضي. قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم. كلام جميل جدا، حتى لا نميز بعض الصحابة وننبذ بعض الصحابة ونسلم بعض الصحابة ونقدح في بعض الصحابة، لا، كلهم ثقات، كلهم عدول، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكفيهم يوم واحد والله ليلة واحدة مع سيد الخلق تكفيهم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، لأنهم ناصروه آووه كانوا معه تلقوا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم السبب، وجاء في حديث أنس أيضا أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم ما قلت قبل أشهر، إن كلمة اليمن ليس المقصود بها صنعاء وتعز وعدن، لا، إذا قيل يمن يعني ما كان يمنا وما كان جنوب مكة، طائف، الطائف، بني مالك، زهران، امشي الباحة، امشي إلى أن تصل إلى عدن، كل هذا يمن. وليس اليمن كما جاء في الحديث الإيمان يماني والحكمة يمانية أنها تكون ليمن صنعاء فقط، لا، وإنما كلمة يمن يعني ما وقع جنوب مكة، كل ما يقع في جنوب مكة فهو يمن. جاء أهل نجران، اسمع، أن أهل اليمن قدموا على رسول الله. في الرواية الأخرى جاء أهل نجران، أهل نجران ليسوا بأهل صعدة ولا الحديدة ولا تعز ولا صنعاء، وإنما أهل نجران معلومين جنوب مكة. جاء أهل اليمن على قدموا على رسول الله فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. يا رسول الله اعطنا رجلا يعلمنا الإسلام ويعلمنا السنة، السنة بمعنى الطريق الذي سلكه رسول الله والذي تركه رسول الله، ترك رسول الله الناس عليه. فقد صح عنه أنه قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركتكم على المحجة، الطريق الواضح النير الأبيض الذي لا غبار عليه، إذا سلكتموها أفلحتم، إذا ترسمتم هذا الطريق لن تضلوا. ولذا جاء في حديث آخر تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي طريقي منهجي. والله إنه منهج فريد، منهج عظيم، انتشل الجاهلية الجهلاء في خلال ربع قرن ورفعهم إلى الثريا ففتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم وفتحوا بلاد القبط ووصلوا إلى الهند والسند، لأنهم ترسموا الطريق الذي ترك النبي الناس عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.